اللهم صل على محمد وآل محمد. تسلسل البحث صفحة التسلسل أكرر المنهج، المنهج أريد أكرره، أبحاث ما أريد أكرره، المنهج أريد أكرره حتى الذي أريد أبينه الآن يتضح السباق. بما سبق اذكرنا فيما سبق أن قاعدة مرة كلامنا كان في أن الفعل المتجرى به هل هو حرام أو لا. قلنا إثبات الحرمة يكون بوجوه بطرق. الوجه الأول أو الطريق الأول لإثبات الحرمة هو التمسك بذات الحرمة يكون بوجوه بطرق. الوجه الأول أو الطريق الأول لإثبات الحرمة هو التمسك بالأدلة الأولية ببيان تقدم فيما سبق وناقشنا. الوجه الثاني التمسك بقاعدة ملازمة، يعني يقال الفعل المتجرى به قبيح فيصير حرام، بقاعدة كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. هذا الوجه الثاني. احنا بعدنا هسه الان في هذا الوجه الثاني، غد ان شاء الله او ما بعد غد ننتقل علما الى الوجه الثالث لاثبات الحرمه. الان بعدنا في الوجه الثاني، وقلت بان الكلام في هذا الوجه يقع تاره من حيث كبرى قاعده الملازم هل تامه او ليست بتامه، وبينت ثلاث آراء في من في المسألة. وقلت الصحيح هو ماذا؟ الرأي الثالث، وهو أنه عند حكم العقل لا يجب أن يحكم الشارع كما ولا يجب أن لا يحكم، نفينا الضرورة من إلى الجانبين لعدم الدليل على كلا الجانبين. ثم بعد ذلك قلنا نتكلم لو سلمنا بالملازم، لو أخي الحبيب، فهل تطبيقها على المقام صحيح أو لا؟ يعني هل يمكن إثبات حرمة الفعل عن طريق قاعدة الملازمة أو لا يمكن ذلك؟ فاذكرت أن في هذا المجال نذكر وجهين بيانين لإثبات عدم إمكان حرمة الفعل بقاعدة الملازمة. البيان الأول كان للمرزى النائمي، والصبح كان بيان فيه شيء من العمق والدقة وانتهى إلى أمس انتهى. الآن أي أذكر البيان الثاني، فهذا بيان، هذا البيان الذي راح أذكره للسيد الخوئي قدس الله روحه الشريف. فهذا البيان بيان لإثبات أن قاعدة الملازمة لا يمكن تطبيقها لاستفادة حرمة الفعل المتجرى به، فالحكم بالحرمة تمسكا بقاعدة الملازمة غير ممكن، وحاصله أن الشارع إذا أراد إثبات الحرمة للفعل المتجرى به فإما أن يثبتها للمتجري بخصوصه. أو يثبتها لكل مخالف لقطعه. أعم من كونه متجريا أو عاصيا. وكلاهما غير ممكن. فيثبت استحالة تشريع الحرمة الفعل المتجرى به وهو المطلوب. أما أنه يستحيل إثباتها يعني الحرمة للمتجري بخصوصه فلأمرين: ألف، إنه لا وجه بإثبات الحرمة للمتجري بخصوصه دون العاصي بعد اشتراكهما في التمرد على المولى. فإن إصدار مثل الجعل المذكور لغو، حيث أن المتجري لا يلتفت إلى كونه متجريا، وبتعبير آخر متجريا، وبتعبير آخر لا يلتفت إلى كون قطعه مخطئا، ويتخيل أنه مصيب. هذا كله في إثبات استحالة الأول، يعني لا يمكن تشريع الحرمة للمتجري بخصوصه. وأما أن الثاني مستحيل، جعل الحرمة لكل مخالف لقطعه، سواء كان متجريا او عاصيا، باعتبار انهما يشتركان التمرد على المولى. واما ان هذا مستحيل، هذا الثاني مستحيل، فباعتبار لزوم التسلسل حيث أنه لو جعلت الحرمة في حق من خالف قطعه فحيث أن المكلف قد يخالف هذه الحرمة فيلزم تحقق حكم جديد في حقه. نشأ منين؟ نشأ منين؟ من مخالفة حرمة جديدة. فيلزم ثبوت حرمة ثانية أو ثالثة أخرى. ثالثة تقول هذا ثانية ثالثة تقول هذا مو معنى أخرى. وحيث أنه قد يخالف المثلث هذه الحرمة فيلزم ثبوت قبح جديد، وبالتالي ثبوت حرمة جديدة لأجل القبح الجديد، وهكذا يلزم التسلسل في الحرمات إلى ما لا نهاية. سليم؟ أسرر هذا. وأما أن الثاني مستحيل فباعتبار لزوم التسلسل، إذ لو جعل المولى حرمة جديدة غير حرمة ما بالفعل واقعة، حرمة جديدة غير حرمة شرب الخمر واقعة، حرمة جديدة جعل لمن يخالف قطعه أعم من كونه عاصيا أو متجريا، فحيث أن مخالفة هذه الحرمة الجديدة الثانية قبيحة أيضا، فبناء على أن القبح يستدعي ثبوت تحريم يلزم ثبوت شنو حرمة جديدة ثالثة، وحيث مخالفة هذه الحرمة الثالثة قبيحة فيلزم ثبوت حرمة رابعة بناء على قاعدة الملازمة، وهكذا بناء على قاعدة الملازمة يعني بناء على أن القبح الأول قبح التجري الأول يستلزم ثبوت حرمة يلزم ماذا؟ ثبوت حرمات إلى ما لا نهاية، لأن كل حرمة مجهولة مخالفة قبيحة فيلزم ثبوت حرمة جديدة، مخالفة الحرمة الجديدة قبيحة فيلزم ماذا؟ بل مولانا وهكذا يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. بل أخي العزيز هذا حاصل ما أفاده قدس سره، وهو كما نرى يرجع في روحه إلى بيان المرزى، لكن مع إدخال بعض الأمور الكمالية عليه تحسينات عليها بل على أي حال. أكرره باختصار عاجل حتى ننتقل للمناقشة باختصار عاجل. قال قدس سره لا يمكن ثبوت حرمة للفعل المتجرى به لأن الحرمة الثابتة إما للمتجري بخصوصه، هذا باطل بوجهين: ألف لأنه لا وجه لتخصيص الحرمة بالمتجري بعد أن اشترك العاصي معه في هدف التمرد على المولى، فلماذا التخصيص تخصيص الحرمة بالمتجري دون العاصي؟ إيه مع أن العاصي أولى لعله بإثبات الحرمة له. فإن تشريع مثل هذا الجعل في حق المتجري، تشريع الجعل في حق المتجري بخصوصه لغو، لأنه لا يلتفت إلى كونه متجريا. إذا لا يمكن تشريع الحرمة في حق المتجري بخصوصه لهذا الوجه، كما لا يمكن تشريعه في حق مولانا مطلق ماذا المخالف لقطعه أعم من كونه متجريا أو عاصيا، باعتبار لزوم التسلسل، حيث أن مخالفة الحرمة الواقعية الأولى، الحرمة الثالثة لشرب الخمر الواقع، مخالفة قبيحة إذا كان هذا الخبر على الثالث بسبب مخالفة الحرمة الواقعية تدعي ثبوت حرمة في ذلك لقانون ماذا الملازم للحكم العقلي وحكم الشارع، والشارع يجعلها الحرمة في حق كل من خالف قبل. فإذا على هذا الأساس يلزم شنو ثبوت، فإذا لزم ثبوت حرمة هذه الحرمة مخالفتها أيضا قبيحة، فيلزم بذلك ثبوت ماذا حرمة ثالثة، ومخالفة الحرمة الثالثة حيث قبيحة فيلزم ثبوت حرمة رابعة، وهكذا يلزم ثبوت حرمات متعددة، وحيث أن لكل حرمة حيث أن مخالفة كل حرمة قبيحة فيستلزم ثبوت حرمة جديدة، وهكذا. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره، وفيه المخالف علما، بعبارة أخرى المخالف للحرمة الواقعية، هذا خالف حرمة، يعني هاي حرمة جديدة واقعية، هاي حرمة هاي الواقعية خزموديش الواقعية الأولى، لا هاي واقعية بعد ماذا جديدة نشأت، هذه حرمة جديدة نشأت، وهذا الشخص خالفها خالفها، فإذا خالفها فحينئذ يثبت ماذا قبحه، فتنشأ ماذا حرمة جديدة، المسلم خالف هذه الحرمة الواقعية الجديدة، فكل مخالفة كل حرمة هكذا، فمخالف للحرمة الواقعية يفعل في حقه هذا. زين، هذا حصيلة ما ذكره. وفيه أن جميع ما أفاده قابل للمناقشة، أما ما ذكره في الشق الأول وهو أن الحرمة لو كانت ثابتة في حق المتجري بالخصوص فلا وجه لذلك باعتبار، بعدني فلا وجه تكمل بكلام سيد اشتراك العاصي مع المتجري في التمرد، فيمكن دفعه بأن بأنه ليس المقصود جعل حرمة خاصة للمتجري من دون جعلها للعاصي حتى يقال هذا لا وجه له بعد اشتراكهما في التمرد. وإنما المقصود أن الجعل الخاص للحرمة يكون خاصا بالمجرد مع اضطراب جعل الثاني خاصا بالعاصي. فهناك جعلان، لا واحد، جعلان، احدهما خاص بالمتجري والاخر خاص بالعاصي. هذا هو المقصود. وبناء عليه فلا يرد محذور أن تخصيص الحرم بالمتجري فقط لا وجه له بعد أن كان العاصي متمردا أيضا، بل أشد تمرد. هذا الكلام لا يرد، فإنه إنما يرد لو كنا نقول بعدم ثبوت جعل الحرمة في حق العاصي حتى بجعل الآخر. أما إذا كان ثابتا، أما إذا كانت ثابتة بجعل الآخر فلا يرد هذا الكلام. وأما ما ذكره من أن جعل الحرمة في حق المتجري بخصوصه لا وجه له، لأنه لا يرى نفسه متجريا فيكون جعل الخطاب في حقه لغوا فقد تقدم جوابه عند مناقشة المرجع في الوجه الأول. حيث قلنا إنما اشتهر، حيث قلنا إن اللغوية تلزم على ما اشتهر في الكلمات من أن التكليف يجعل بداع التحريف، وحيث أن المتجري لا يرى نفسه متجريا فلا يكون الخطاب محركا له فيكون لغوا، نبني على هذا الرأي. ولكن هذا المبنى قابل للمناقشة، فيمكن أن يقال إن التكليف قد يجعل أحيانا بدواعي أخرى غير داع التحريف. إذ الملزم لافتراض داع التحريف ليس إلا مسألة لغوية، وأنه إذا لم يكن الغرض هو التحريف فلماذا جعل التكليف فليست النقطة إلا مسألة اللغو؟ فإذا أمكننا أو إذا أمكننا أن نصور نتصور نقطة أخرى لجعل التكليف غير داعي التحريف فلا تلزم اللغوية، وفي المقام يمكن فرق ذلك. فالمولى يمكن أن يعتبر حرمة الفعل المتجرى به كي يترتب على ذلك عند انكشاف خطأ القطع وأن الشخص متجري كي يترتب عدم جواز الصلاة خلفه، عدم قبول شهادته و و و و و و و و إلى آخره. إذا ما يلزم لغوية إذا لم نفترض وجود داعي التحريف. هذا مضافا أرسل سرنا في مناقشة المسجد إلى إمكان تصور تحريك المتجري فإن المتجري حينما يسمع خطاب الفعل المتجرى به حرام فيقول في نفسه وعند مراجعة نفسه أنا قطعي ليس مخطئا حتى أكون متجريا بل هو مصيب ولكن إذا كان التجري ومخالفة القطع المخطئ محرمة فكيف بمخالفة القطع المصيب؟ فسوف يحركه هذا الخطاب إلى هجر التجري بل وسوف يقوى داعي التحرك بتشريع هذا الجعل حيث أن خطاب حرمة العصيان يدفعه إلى أن لا يخالف وخطاب حرمة التجري يدفعه لذلك فيقوى داعي التحرك. وأما ما ذكره من لزوم محذور التسلسل فغد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.